قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاسترسالا واستطرادا نتناول بإذن الله تعالى وبمشيئته بعض الأبواب المتعلقة بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين. وألفت النظر إلى أنه يعوزنا عند تناولنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأسانيد الثابتة الصحيحة، فثم أمور مشهورة جدا، وبالبحث لا عن أسانيد لا نكاد نجد لها سندا صحيحا، وأيضا في ذات الوقت لا يمكن لمدرس يدرس السيرة أن يذرها ولا يتعرض لها. فعلى سبيل المثال ما حدث في شاب أبي طالب، هناك أقوال كثيرة جدا للذين ألفوا في السير فيما كان من أمر المشركين وحصارهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في شاب أبي طالب، في ذلك أقوال كثيرة، لكن إذا رمنا الأسانيد الثابتة الصحيحة في ذلك لا نكاد نجد ما يساعدنا على ذلك. وكذلك تفصيلات لما حدث في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع شهرتها، ولا نكاد نجد أسانيد تساعدنا على ذلك. فنعتذر ونذكر القول إجمالا مع مراعاة التقدمة التي ذكرت، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول بالله تعالى التوفيق، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى، فناله هو وأصحابه من الأذى ما ناله، وقد قيض الله سبحانه وتعالى عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طالب للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر جهده وقدر استطاعته، مع ما كان يعانيه أبو طالب من مطالب قريش له ومن ضغوط القرشيين عليه وعلى بني هاشم عموما، إلا أن الله سبحانه وتعالى قيضه للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذلك حديث شهير فيه أن أهل الشرك ذهبوا إلى أبي طالب وساوموه بعض المساومات، وما بين تهديد مهدد وما بين إغراء مغر، على أن يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك ما هو عليه، وأن أبا طالب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه مطالب قومه. فورد الحديث الشهير لكنه ضعيف الإسناد الذي فيه: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أموت أو أقتل دونه، أو كما روي. وهذا كما لا يخفى عليكم ضعيف الإسناد. فلما سمع أبو طالب هذه المقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد ثباتا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما هو معلوم قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأذى أذى شديدا من قريش، ومع ذلك كانوا مأمورين بكف الأيدي في الفترة المكية لأمر يريده الله سبحانه وتعالى وقدره، ولأنهم في بداية أمرهم كانوا قلة قليلة لا تستطيع أن تقاوم صناديد الكفر آنذاك لا عددا ولا عدة، فأخذ بعض العلماء من ذلك أحكاما للاستضعاف وأحكاما للمستضعفين وأحكاما لمن هم بأرض الكفر وفي بلاد الكفر، وأن لهم أن ينظروا إلى حالهم وإلى حال عدوهم وإلى قدراتهم وقدرات عدوهم، مع عدم إطلاق القول بالعهد المكي والعهد المدني، فالعهد المكي كانت فيه أمور مباحة حرمت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سلف في الخمر فالخمر كانت حلالا في العهد المكي، فلا يقول قائل أنني أشربها لأننا في مرحلة استضعاف، ذلك لأن تحريمها جاء نصا صريحا في كتاب الله في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأشرت بهذه الإشارة الطفيفة السريعة إلى أن هناك من يعمل العهد المكي بكل ملابساته، وهذا بلا شك نوع من أنواع الضلال ونوع من أنواع الحيود عن جل أحكام الشريعة، فإن هذا القائل يكاد أن يوقف حد السرقة وحد الخمر وحد الزنا، فكل هذا نزل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت ثم جماعات من أهل الضلال والبدع تقول نعمل بما كان في العهد المكي متغاضين عن ما نزل من كتاب عزيز وما سنه النبي من سنن في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم قد تؤخذ بعض الأحكام من العهد المكي كمسائل الإكراه، إن كان ثم شخص في ديار الكفر وأكره على فعل شيء فالله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وليس لها ناسخ، ليس لها ناسخ. وأحيانا قد يتعرض شخص لمثل هذا في الفتوى، فأحيانا نجد أنفسنا أحيانا مضطرين لبعض الفتاوى في هذا الصدد. حالا على سبيل المثال قد تكون هناك امرأة مستضعفة نصرانية ومتزوجة بنصراني فتسلم، وإن أفتيت وإن قلت لها ترك الديار ما استطاعت، لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا، وإن تكلمت قتلت وإن أظهرت إسلامها قتلت، فماذا تصنع؟ وإن قالت في نفسها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإن صلت ما استطاعت من فروض في بيت زوجها في غيابه فلن تستطيع أن تصلي سائر الفروض إلا بالإيماء أو بأية طريقة كانت، ولكن تبقى مسائل لا تستطيع الانفصام عنها بحال من الأحوال، وإلا قتلت كمسألة معاشرة زوجها النصراني لها أو معاشرة زوجها اليهودي لها، إن تكلمت قتلت، فماذا تصنع مثل هذه المرأة؟ فهل نضيق عليها الخناق ونقول لها لا تسلمي فأنت ما زلت على ضلالك وعلى كفرك، أم يفتح لها الباب ويقال لها اتق الله ما استطعت؟ فهذه قد تؤخذ من نصوص أخر، نصوص الاضطرار، قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلى آخر ما قد يستدل به في هذا الباب. أرجع قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الأذى هو أصحابه. وكما تقدم فإن القوم كانوا يضعون على ظهره سل الجزور صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان مستمرا في دعوته صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه ابتلي بابتلاءات من الأقربين ومن الأبعدين. وهكذا سنرى كثيرا من أنبياء الله وكثيرا من الدعاة إلى الله يبتلون إما بقريب من قراباتهم يعاندهم ويحاربهم، وإما بأقوامهم وإما بجيران لهم. دوما نجد هذا في سير الأنبياء وسير أهل الفضل والصلاح. فموسى عليه السلام ابتلي بقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي بعمه أبي لهب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأسواق يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذاك اللئيم يطوف خلفه ويقول هذا ابن أخي وإنه رجل كذاب على الله وأنا عمه أشهد عليه بذلك. فكان هو وامرأته حمالة حطب كانوا يؤذون الرسول أشد الأذى صلوات الله وسلامه عليه. ولا أخفى عليكم أن تكذيب الشخص قد يكون أشد عليه من الضرب، وكما قال القائل جراحات اللسان لها جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فجراحات السنان جراحات السيوف قد تلتئم بمخيط أو بغيره، أما جراحات اللسان فصعب التئامها. فأذي النبي صلى الله عليه وسلم بصور الأذى، وكما قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فكان من الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغوا في إيذائه عمه أبو لهب، عمه أخو أبيه أبو لهب وامرأة أبي لهب تلك التي ذكرت بسوء وبشر في الكتاب العزيز. وكانت تترقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعد وتشمت إذا حدث له حادث. ففي شأنها مطلع سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، قال الجمهور من المفسرين في تفسيرها ويؤيد قولهم سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فاشتكى ليلة أو ليلتين لم يقم، فجاءت وساعدت بالذي حدث للرسول فقالت ما لي أرى أن شيطانك قد قلاك. شيطانك تصف جبريل بأنه شيطان، قلاك يعني هجرك. ما لي أرى شيطانك قد قلاك ولم يعد يأتيك. وتولول وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصرف الله عن اسمه الكريم الأذى. فكانت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا، وتنشد بذلك أنشادا نزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما هجرك، وللآخرة خير لك من الأولى. فكان أبو لهب يبالغ في إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تخفى عليكم مقولته لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان، فاجتمعوا له فقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب الآيات. فاشتد أذى أبي لهب على وجه الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم مع أذى طائفة من صناديد الكفر وأئمة الضلال كأبي جهل بن هشام الذي كان يلقي أو يتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، وهذا ثابت صحيح، لئن وجدت محمدا يعفر وجهه بين أظهرنا لأطأن عنقه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسجد عند الكعبة فرآه أبو جهل، وقد وعد الناس أنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة ليطأن عنق الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب كي يطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يولي مدبرا راجعا متقهقرا، فيقول: إن بيني وبينه لخندقا، إن بيني وبينه لأهوالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا لتخطفته الملائكة. فسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أذى المؤذين ومن شرور الشريرين. وكما تقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه لما اشتدت عليهم البلايا واشتد عليهم العذاب واشتدت عليهم المقاطعات، فقد سلكت قريش كل السبل لإثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما هو عليه. وبلا شك في أن الناس اختلفوا بعد أن كانوا أصدقاء للرسول، إذا بهم يعاندون الرسول أشد العناد ويحاربونه أشد الحرب، فتحول صديقهم إلى عدو لدود. وهكذا العلم لما يأتي والوحي لما يأتي، فإنه يفرق بين الناس، يجعل أهل النفاق وأهل الكفر في صف وأهل الإيمان في صف. وقد قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فإذا جاءت البينة أسلم من أسلم، وبقي كافرا من بقي. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فاشتد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما لا يخفى فإنهم قد حاصروا النبي وأصحاب النبي على ما تقدم في شأن أبي طالب، وفي ذلك تفاصيل كثيرة، حتى أكلوا ورق الشجر. ولكن أيضا فإن الله كان يقيد على ما ذكره بعض العلماء ويفتقر إلى السند، كان يقيد لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي من يمدون بالطعام سرا وليلا، من يمدون بالطعام سرا وليلا، حتى اشتد الحصار على آل هاشم وعلى أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشام، شاب أبي طالب، حتى قالوا إن خديجة ماتت جوعا في شاب أبي طالب، إلا أن من أهل الشرك من كان يوصل لها طعاما ومن كان يوصل لهم سرا طعاما. فلما اشتد الأمر وطال الأمر، قذف الله سبحانه وتعالى الرقة في قلوب بعض المشركين، فقال قائل منهم على ما ذكر أيضا من أهل السير، قال في نفسه وكان يوصل الطعام لهم: كيف تطيب نفسي أن أبيت آكلا شاربا آمنا في سربي، وأبيت مع زوجتي وأولادي وأبناء عمومتي وأبناء أخوالي يموتون جوعا ويتضورون من الجوع ويتضورون من العطش. فهذا حرك في نفسه ما شاء الله أن يحركها، فتحركت نفسه بذلك، فكان يزيد قدر استطاعته من المواني التي يمد بها الرسول وأصحاب الرسول، إلا أنه لم يقف إلى هذا الحد. وكانت قريش قد تعاقدت كما سبق، وأيضا يعوزون في ذلك الأسانيد، على أن تقاطع الرسول وأصحابه المؤمنين به، وتقاطع بني هاشم عموما، لا تتزوج منهم ولا تزوجهم ولا تبيع لهم ولا تشتري منهم، مقاطعة تامة. وكتبوا على ذلك عهدا وميثاقا، فهذا الذي حركته نفسه بإذن ربي وقذف الله في قلبه الرحمة، ذهب إلى بعض المشركين واحدا تلو الآخر، فذهب إلى المطعم ابن عدي، قال: يا مطعم، كيف تطيب نفسك أن تأكل وأن تشرب وأبناء عمومتك وأبناء أخوالك يتضورون من الجوع ومن العطش ويموتون، وأنت ذا في رحلك تأمن؟ أين الشهامة وأين الرجولة؟ فقال: وهل أنا إلا رجل واحد؟ ماذا أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: فإن كان معك رجل آخر. قال: من هو الرجل الآخر؟ قال: أنا. فذهب هذا الرجل وعرض هذا الأمر مثل ما عرض على المطعم على ثلاثة أو أربعة، وجاء في الحرم أمام الكعبة فطاف بالبيت سبعا على ما ينقل أيضا بلا أسانيد، ووقف بعد أن طاف بالبيت سبعا قال: يا معشر قريش، كيف تطيب نفوسكم أن تحاصروا أبناء أمتكم 3 سنين متواصلة لا يأكلون ولا يشربون إلا ورق الشجر؟ كيف تطيب نفوسكم بهذا؟ فقام واحد من الذين تعاقدوا معه ليلا فقال: لا تطيب نفوسنا بذلك أبدا، والله ما وافقنا على هذا الميثاق ولا كتبناه ولا أقررناه، إنما أخذنا ضغطا. فقام الثالث والرابع، فقام أبو جهل يعترض فقدت أن تحدث بينهم مشاكل، فنقض الميثاق وفرج الله على المسلمين بأن فك الحصار الذي كان عليهم. هكذا أورد بعض أصحاب السير بأسانيد مقاطيع لا يعلم لها سند ثابت، إلا أن الأكثرين من الذين كتبوا في السير قالوا مضامين هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة، فهاجر إلى الحبشة قوم كان منهم عثمان رضي الله عنه وجعفر ابن أبي طالب في طائفة من النساء، قيل كان في النساء أيضا وأسانيد ذلك تثبت، كان في الهجرة الأولى للحبشة، كانت هناك أم حبيبة وأم سلمة، وكانت أيضا على ما ذكره أهل السير سودة بنت زمعة زوجة سكران ابن عمرو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طائفة تسللوا ليلا وهربوا إلى الحبشة قاصدين البحر، فقصدوا البحر واتجهت بهم سفينتهم إلى الحبشة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه يعرض نفسه على القبائل، والذي سافر إلى الطائف يعرف بعد المسافة ما بين الطائف وبين مكة، فسار النبي سيرا صلى الله عليه وسلم على دابة وعلى الأقدام حتى وصل إلى الطائف، فعرض على أهلها الإسلام فأبوا أن يسلموا، واشتدت مقولاتهم له ما بين مكذب ومنكر ومتعجب وساخر، يقول: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما وجد إلا أنت، من أنت حتى يوحى إليك، من أنت حتى يوحى إليك؟ فكان من أشدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يليل بن عبد كلال، عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فكذبه، فاشتد ذلك على الرسول أيام شدة، كما قالت عائشة في السند الثابت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي إذا عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني وردني، فانقلبت مهموما على وجهي، فما أفقت إلا بقرن الثعالب، فإذا أنا بملك الجبال يقول، أو إذا أنا بجبريل يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال يقول لك: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وإن شئت أن تستاني بهم لعل الله أن يخرج من أصلبهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا استأنيت؟ قال: بل أستأني بهم. فكانت هذه كمواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كلمه ملك الجبال. ودائما تأتي الشدة ومعها شيء من الفرج والحمد لله، فكلام ملك الجبال مع الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد ثباتا، والقرآن الذي ينزل والوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يزيده الله به ثباتا بعد ثبات. اشتد الأذى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك كان الناس يسلمون يوما بعد يوم واحدا بعد الآخر. فلما وكما سبق أسلم حمزة وعمر، بدأ المشركون في تغيير طريقتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يرسلون إليه، وقد ورد بسند ضعيف في أوائل سورة فصلت أن الوليد والد خالد بن الوليد، الوليد بن عتبة، قيل الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة، وقيل الوليد آخر غير والد خالد بن الوليد. المهم السند ضعيف. بكل ذلك ذهب إلى الرسول وعرض عليه ما عرض من أمر الدنيا، فثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه النبي بعدما أنزل عليه إلى قوله من سورة فصلت حاميم إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فرجع إلى قومه فقال يا قوم لقد جئتكم من عند رجل ليس هو بساحر ولا بكاهن ولا بشاعر، فقد قرأت في السحر ليس هو بساحر وليس بكاهن، وقد تعلمون أني من أشعر العرب وليس هذا بشعر، وذكر ما ذكر وكما أسلفت فسنده ضعيف. إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، فاتهموه، وبعد أن اتهموه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. الحاصل أن الشدة زادت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، وكانوا يجتمعون سرا على ما أورده أصحاب السير أيضا بلا أسانيد أحيانا وبأسانيد فيها ضعف أحيانا من اجتماعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رخص لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة هاجر من هاجر إلى الحبشة، فوجدوا ملكا كريما رحيما قيضه الله سبحانه وتعالى لهم فحفظهم الله به. وذكر أهل السير أيضا في ذلك أن أهل الحبشة تسامعوا بأن قريشا قد أسلمت، لما سجد المشركون مع المسلمين مع الجن لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم النجم فوصل إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد كل أهل الشرك وأهل الإسلام، فتسامع الناس بذلك على ما يذكره أهل السير، فظن أهل الحبش ظن مهاجرة الحبش أن قريشا أسلمت فرجعوا، ففي الطريق وقبيل مكة عرفوا بأنهم لم يسلموا، فقرر بعضهم الرجوع وقرر بعضهم أن الدخول إلى مكة في جوار بعض أهلها، فاشتد الأذى أيضا بعد وفاة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزاد حزن الرسول عليه الصلاة والسلام بوفاة زوجته خديجة، وزاد حزنه بوفاة ولده عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة. وطفق أبو لهب على ما ذكره أصحاب السير، يقول محمد أصبح أبطر فإذا مات فلن يخلد ذكره، وإذا مات لن تقم له قائمة، فليس له أبناء ذكور. فعلى ما يذكر أيضا أهل السير قال تعالى إن شانئك هو الأبطر، أي الأقطع الذي لا ذكر له إلا الثناء السيء عليه بعد وفاته. وسبب نزول هذا فيه ضعف، وإن كان معنى الآيات يقتضي والله أعلم. اشتد الأذى بالرسول فأصحابه، فأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية، فهجروا في طائفة كبيرة عليهم جعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما في طائفة كبيرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن قريش في هذه الهجرة حاولت أن تتتبعهم، ولكن يسر الله للصحب الكرام الهجرة، فأتت قريش واجتمعت وقرروا أن يرسلوا عمرو بن العاص والوليد ابن الوليد وغير هؤلاء إلى النجاشي يعطونه رشوة ويعطوا القساوسة رشوة، وهذا الذي سيأتي أسانيده صحاح، هذا الذي سيأتي من القول أسانيده صحاح وإن حدث تغير في اللفظ. فذهبت قريش أو أرسلت عمرو بن العاص مع الوليد بطائفة كبيرة من الهدايا القيمة الفاخرة إلى النجاشي وإلى أساقفة النجاشي، فقبل أن يصلوا إلى النجاشي، وهذا أمر ما زال اليهود يسلكونه والشيعة يسلكونه أيضا لتحويل القرارات فيما يسمونها الآن البرلمانات، يرشوا أعضاء البرلمانات حتى يدلوا بالأصوات لصالحهم في القرارات التي يتخذونها، فلم يزل هذا سبيل قائم لأهل الكفر في هذا الصدد. فالحاصل أن عمرو بن العاص ومن معه ذهبوا إلى الأساقفة واحدا واحدا وعلى انفراد، وأعطوا كل واحد منهم الرشوة اللائقة به حتى يدلي بصوته في الاجتماع عند النجاشي لصالح قريش. ثم ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي هو ومن معه فقالوا: أيها الملك، قد جاء إلى بلادك شباب سفهاء من سفهاء قريش، شباب سفهاء ضعيف العقول، خدعوا برجل قال إنه نبي فخرجوا وقطعوا الأرحام وعابونا وعابوا ديننا وعابوا آلهتنا، وأتوا إلى بلادك فنرجو أن تردهم إلينا، فنحن أهلوهم ونحن أولى بهم من غيرهم. فقالت الأساقفة: نعم أيها الملك، نعم أيها الملك، أهلوهم هم أعلم بهم وأعلى عينا بهم منا، فردهم إليهم بناء على الرشوة التي تقاضوها. فقال النجاشي: لا والله حتى أسمع منهم. فأرسل إليهم النجاشي فدب إلى نفوسهم بعض ما يدب إلى نفوس البشر من الخوف والقلق، ماذا يصنعون غدا مع النجاشي. فثبت الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصحب الكرام، وثبت الله جعفر بن أبي طالب إذ كان أميرا عليهم، فقال لهم: لا عليكم، والله سنقول لهذا الملك ما قاله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فذهبوا إلى النجاشي فدخلوا عليه، دخلوا على النجاشي فأكلمهم النجاشي بالذي قاله عمرو بن العاص وقاله من معه. فقال جعفر، ورويت رواية لكن لم أقف على سندها، أن جعفر قال له: أيها الملك، إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام فسأوجز لك القول. هذه الفقرة لم أقف لها على سند، لكن ما هو آت ثابت. قال: أيها الملك، قد كنا في جاهلية وشر نعبد الصنم والوثن ونأكل الجيف والميتة ونسرق ونزني، ويأكل القوي من الضعيف، ونشرب الخمور، ويظلم بعضنا بعضا، فبعث الله سبحانه نبيا منا من أنفسنا نعرفه ونعرف صدقه ونعرف أمانته، فدعانا إلى أن نوحد الله، أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، وأمرنا بوصل الرحم أمرنا بوصل الرحم وترك عبادة الأوثان، وأمرنا بالعفاف، أمرنا صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، ونزل عليه وحي، نزل عليه وحي باقي وقت، ونزل عليه وحي فعادانا قومنا وحاربونا وسامونا أسوأ صور العذاب، فسمعنا عنك وأنك ملك لا يظلم عندك أحد، فجئنا إلى بلادك. فقال: هل عندكم شيء مما جاء به؟ فتلى عليه بعضهم، وفي هذا بعض التحرير يلزم، مطالعا من سورة طه أو من سورة آل عمران ومن سورة مريم. فالحاصل عفوا في المرة الأولى، فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرض، أي أنتم آمنون. فرجعوا والحمد لله، وقد خيب الله مساعي مشركي قريش. فقال عمرو بن العاص لأصحابه: والله لأذهبن إلى النجاشي غدا ولأقولن مقولة أستأصلهم بها. فقال له بعض جلسائه من أهل الكفر: لا تفعل يا عمرو، فمع ذلك كلهم أبناء العم والعشيرة، فاتق الله فيهم. قال: لا والله لأفعلن. وذهب إلى النجاشي فقال: أيها الملك، نحن أخفينا عليك أمرا، إنهم يسبون عيسى بن مريم ويطعنون في دينك، يقولون في عيسى بن مريم كلاما ويطعنون في دينك الذي أنت عليه. فاستدعاهم النجاشي وسألهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فجهز لهم هذا السؤال، فقال جعفر: نقول في ذلك ما أمرنا الله به وما تلاه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن في ذلك ما هو كائن فتلى عليه من مطالع صورة مريم إلى قوله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن آيات آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فبكى النجاشي بكاء شديدا وقال والله ما زدتم على ابن مريم قدر أملة، والله ما زدتم عليه قطميرا. قال العلماء وفيه نزل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فقال النجاشي اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي أنتم آمنون بأرضي، أنتم سيوم بأرضي، أنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. وخيب الله مساعي قريش وسلم الله أهل الإيمان من مهاجرة الحبشة الذين لهم أجران، أجر الهجرة إلى الحبشة وأجر الهجرة بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت منهم من النساء أسماء بنت عميس، والتي كان الناس يذهبون إليها يسألونها عن حديث هجرة الحبشة أرسالة، فذهبت أسماء ذات يوم إلى عمر بن الخطاب تستأذنه في أمر، وهي كانت زوجة جعفر، كانت زوجة جعفر، ثم لما قتل تزوجت بأبي بكر، ثم لما قتل تزوجت بعلي. فالحاصل أن أسماء ذهبت إلى عمر ذات يوم فقال من؟ قالت أسماء بنت عميس. قال البحرية هذه، الحبشية هذه، لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء والله ما سبقتمونا بالهجرة، نحن أولى منكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنتم مع الرسول يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، وكنا في أرض الحبشة أرض الوعداء البغضاء، والله لا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسألنه عن أمري وأمرك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما سبقوكم، أنتم أولى يا أهل يا أصحاب السفينة، لكم هجرتان. فكان أصحاب السفينة الذين هاجروا إلى الحبشة يذهبون إلى أسماء يسألونها عن هذا الحديث فرحا به، فالناس لهم هجرة، إلى عمر له هجرة واحدة من مكة إلى المدينة، أما أصحاب الحبشة كجعفر وعثمان لهم هجرتان، ولذا يثنون على عثمان بن عفان ويقولون عنه رضي الله عنه هاجر الهجرتين مع سرائه ومع جماله ومع وجاهته في قريش ومع وجاهته في أهل مكة، إلا أنه آثر مرضاة الله عز وجل وهاجر الهجرتين تاركا أمواله وضيعه ودياره ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فكان عثمان ممن أسلم وهاجر الهجرتين رضي الله عنه، ولكن الخوارج لم يرقبوا فيه ذلك، لم يراعوا له ذلك، فالقتلوه ويتوا كتاب الله عز وجل. فالحاصل أن مهاجرة الحبشة سلمهم الله سبحانه وتعالى من الأذى الذي تعرض له الرسول وأصحابه في مكة. وقد هم أبو بكر والآخر بالهجرة، هم أبو بكر بالهجرة إلى قبل المدينة، فخرج من مكة في طريقه مهاجرا، فقابله رجل يقال له سيد القارة، فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أهاجر أسيح في الأرض أعبد ربي عز وجل. قال والله ما مثلك يخرج يا أبا بكر، لا تخرج ولا مثلك يخرج، والله إنك تصل الرحم وتحمل الكل، أتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، بنحو ما قالته عائشة في الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ترضى أن تنزل في جواري يا أبا بكر؟ قال نعم. فنزل في جواره، نزل في جواره، إلا أنه بنى مسجدا في داره، فكان يقرأ القرآن، فتجتمع إليه النساء، نساء المشركين وأولاد المشركين، يستمعون التلاوة، وكان رقيقا يبكي إذا تلا، فخشي المشركون على أنفسهم من أن يسلم أبناؤهم أو تسلم نساؤهم، فذهبوا إلى سيد القارة هذا وقالوا إما أن ترد جوار أبي بكر ونخشى أن نغفرك في ذمتك، أو أننا سنغفرك في ذمتك. فذهب أبو بكر إلى أبي بكر فقال له أبو بكر أرضى بجوار الله ورسوله، ورد إليه الجوار، فسلم الله أهل الإيمان مع شدة الأذى الذي لاقوه وعانوا منه هذا. وبالله تعالى التوفيق.